أهوى الحبيب وأهوى من يهوى وأهوى من يهوى قسما بمن من نوره سوى من نوره سوى وتغنوا وترنموا بحولا يواه فاز العاشقون وأخلصوا وتغنوا وترنموا بحولا يواه فاز العاشقون وأخلصوا وتغنوا وترنموا بحولا Bimbing.